كلمة مرة بحصل معك جميلني شاب وعنت شنو زي لانا نسيب شنو تلك بعد اليوم ايه جمنا انا عليك احنا يوم الابناء يوم الابناء عليك رمي بس انما انبارك رمي ما نفتح عليك ترى يا شيخ انا لا